أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تاسعا، الغريب. لازلنا نتكلم في المصطلحات المشتركة بين الأقسام الأربعة للحديث. وصلنا إلى المصطلح التاسع، الغريب. تقدم معنى الغريب، ويراد به المتفرد في الرواية، لأن التفرد إما أن يكون من راو، وإما أن يكون من جهة، وإما أن يكون في مكان. قلنا إن القسم الأول تفرد الراوي، وقد أطلقنا عليه المفرد المطلق، بخلاف من ناحية الجهة والمكان قد يطلق عليهما المفرد النسبي. قلنا إن المفرد المطلق يقال له الغريب، فالغريب أخص من المفرد. الغريب قسم خاص من المفرد. والتفرد أو الغرابة على ثلاثة أنحاء، إما أن يكون التفرد في السند والمتن معا، وإما أن يكون في السند فقط، وإما أن يكون في المتن فقط. تلك أقسام ثلاثة لا رابع لها. أما التفرد في الإسناد والمتن، يعني الغريب سندا ومتنا، يقال له أيضا الغريب المطلق، لأنه في السند والمتن معا حصل التفرد. كيف يحصل التفرد في الإسناد والمتن؟ كما لو تفرد برواية هذا المتن راو واحد، فعندنا راو واحد في السند متفرد ومتن واحد أيضا، فهناك تفردون في المتن وفي السند، فصار غريب. السند غريب والمتن أيضا غريب. هذا القسم الأول، الغريب المطلق. القسم الثاني، الغريب سندان لا متنان، ويقال له الرواية المشهورة عن جماعتين، او الغريب من وجهين، او الغريب عن طريقين. كيف؟ افترض عندنا رواية، هذه الرواية مشهورة عن جماعة، يعني متن مشهور عن جماعة مشهورة، بحيث بمجرد ان تسمع ذلك المتن يتبادر الى ذهنك تلك الجماعة. يأتي راو اخر ويروي نفس ذلك المتن، لكن عن راو اخر غير تلك الجماعة. واضح ولا؟ فيقال لمثل هذا الحديث غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الطريق، يعني الغرابة في السند فقط لا في المتن. المتن معروف عن جماعتين معروفة، فإذا جاءنا راو آخر غير تلك الجماعة وروى الرواية عن راو أو رواة أخر غير تلك الجماعة حصلت الغرابة في السند، هذا السند غريب. تقول هكذا: سمعت الرواية الفلانية؟ نعم. إيه عن فلان؟ لا لا، وجدت سند آخر لها. سر هذه الرواية غريبة سندان. في القسم الثالث والأخير: الرواية الغريبة متنان لا سندان، يقال لها أيضا الغريب المشهور. سبحان الله، كيف يكون غريب وكيف يكون أيضا ماذا؟ مشهور. مثل ماذا؟ لو كان هناك متن، هذا المتن اختص وتفرد بروايته راوين عن جماعة كثيرة، لكن هذه الجماعة غير معروفة، لكن هذا الشخص الذي تفرد أصبح معروفا مشهورا. فلاحظ معي، الجماعة والرواية متن الرواية غير معروف، لكن هذا الفرد معروف. كما لو عندنا راوي واحد ما روى إلا رواية واحدة، هذه الرواية ما معروفة، لكن لأن هذا الراوي المسكين المستكين لم يروي إلا هذه الرواية أصبح معروفا بمجرد أن تذكر الرواية، يقول نعم التي رواها فلان. لكن بمجرد أن تسمع متن الرواية لا يتبادر إلى ذهنك فلان، لأن الرواية رواها كثيرون. واضح ولا؟ إذن المتن ليس بمعروف. المتن ماذا؟ المتن ليس بغريب، ليس بمتفرد به، رواه جماعة آخرون. التفرد حصل في ماذا؟ بالنسبة إلى ذلك الراوي، فيقال له الغريب المشهور. كيف يكون غريب وكيف يكون مشهور؟ غريب من جهة الراوي الأول لأنه تفرد بالرواية ففيه غرابة. المشهور يراد به ماذا؟ الطرف الثاني، لأنه حصلت هناك ماذا؟ شهرة لهذه الرواية. مثلا: إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور أو لا؟ حديث مشهور، حديث مشهور معروف، وقد روي عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن عمر قد تفرد برواية هذا الحديث، فيقال لمثل هذا الحديث الغريب المشهور لتفرد عمر برواية هذا المتن. واضح إن شاء الله؟ إذن المتن مشهور لكن السند غير مشهور. ممكن توكم سامعين أن عمر قد روى هذا الحديث. هذا تمام الكلام في الغريب بأقسامه الثلاثة. المصطلح العاشر: الغريب لفظا. في كتب الدراية أفرد الغريب لفظا وذكر بمعزل عن مطلق الغريب ولخصوصية في البين. والشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتابه الرعاية في علم الدراية أو في شرح البداية هناك جعل فاصل بين الغريب وبين الغريب لفظا، يعني اولا ذكر مصطلح الغريب، ثم ذكر عدة مصطلحات جعل هذه المصطلحات فاصلا بين مطلق الغريب وبين الغريب لفظا. وكان الانسب ان يذكرها ماذا؟ ان يذكر الغريب لفظا بعد الغريب مطلقا مباشرة. طبعا ما هو السر في افراد الغريب لفظا؟ السر في ذلك اهميته. ما هو المراد بالغريب لفظا؟ المراد بالغريب لفظا في عرف الرواة والمحدثين الحديث المشتمل على لفظ غامض بعيد عن الفهم، الحديث المشتمل على معنى يشكل فهمه، ولذلك صار علم خاص في الحديث وعلم ماذا؟ غريب الحديث، يعني الحديث الذي فهمه مشكل ظاهران يصعب فهم معنى. هذا موجود عند العامة وموجود عند الخاصة. عند العامة من أبرز الكتب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5 مجلدات. هذا قد يذكر ككتاب لغوي، لكن هو في الحقيقة والواقع شرح لمفردات الحديث الغريبة. وبعضهم كتب كتاب تضمن غريب القرآن وغريب الحديث، وبعضهم كتب كتاب مختص بخصوص غريب القرآن. عليكم السلام ورحمة الله. مثل الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، وإن كان بعضهم طبع تحت عنوان مفردات ألفاظ القرآن الكريم. وأما من الخاصة ما شاء الله عندنا كتب كثيرة عن غريب الحديث، منها ما عن الشيخ فخر الدين الطريحي غريب الحديث، وأيضا منها كتابه أيضا مجمع البحرين. هذا عبارة عن كتاب لغوي 6 مجلدات، لكن لشرح مفردات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن المراد بالحديث الغريب الحديث الذي يصعب ويشكل فهمه. وعدنا ما شاء الله من الكتب التي هي لشرح غريب الحديث، لكن مو معنونة بعنوان غريب الحديث، لم يذكرها الشيخ السبحاني، مثل مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. هزين الخطباء يتناولون بعض هذه الأحاديث للسيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، ومنها الفوائد الطوسية للحر العاملي رضوان الله عليه. كتب كثيرة، مثلا مشكات الأنوار طبرسي، كتب كثيرة تتطرق إلى هذه الروايات، الروايات التي يصعب فهمها أو ظاهرها مشكل، كيف تجمع بينها؟ مثلا بعضهم يقول ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. بعض الروايات ترغب بالعلم والمدارسة لتحصيل المعارف والعلوم، كيف نجمع بينها؟ تأتي الوجوه، مثلا أن ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم ناظر إلى العلم الحقيقي، العلم الذي يتجسد في كيان الإنسان، حقيقة العلم التي تتمثل في واقع الإنسان، هذه تحتاج إلى تسديد من الله تبارك وتعالى. هذا العلم الحقيقي غير الرسمي، وهناك علم رسمي، علم ظاهري. هذا العلم الظاهري والرسمي يزداد بكثرة التعليم والتعلم، تحتاج أن تدرس النحو والمنطق والفقه والأصول والفلسفة والحديث. ثم يقولون ان العلم الرسمي الظاهري مقدمة لتحصيل العلم غير الرسمي مقدمة لتحصيل العلم الحقيقي. على العموم المصطلح التاسع الغريب، نقرأ هذا المقدار: قد عرفت معنى الغريب وهو المتفرد في الرواية وله اقسام نذكرها. الف: الغريب اسنادا ومتنا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد من الرواة، ويليق أن يوصف بالغريب مطلقا أي الفريد من الجهتين السند والمتن. باء: الغريب إسنادا خاصة لا متنا، يعني سندا لا متنا. وعرفه الشهيد الثاني في الرعاية بقوله: كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة، بحيث بمجرد تسمع الحديث تعرف هؤلاء الجماعة. فإذا هذا الحديث مشهور من جهة المتن ومن جهة السند عن هذه الجماعة. يأتي راوي آخر ويروى هذا الحديث، هذا الراوي الآخر غريب سندان. مثلا: اذا انفرد واحد بروايته عن اخر غيرهم، يعني غير الجماعة المعروفة من الصحابة التي روت ذلك الحديث، وان شئت قلت، يعني الان يعبر بتعبير اخر، اذا اشتهرت الرواية عن جماعة معينة من الصحابة ولكن نقلها الراوي بسند اخر لا ينتهي الى تلك الجماعة بل عن صحابي غير معروف بنقلها، صار هذا السند غريب وإن كان المتن معروف. وهذا ما يسمى بأنه غريب من هذا الوجه، أي من هذا الطريق، من هذا السند يعني. وقد أكثر الترمذي في سننه وابن الجوزي في كتاب الموضوعات من هذا التعبير. هناك عدة كتب ألفت بعنوان الموضوعات، يعني الأحاديث التي تلوح عليها أمارات الواضع والجعل والافتراء. جيم: ما تفرد واحد برواية متنه، اذا التفرد ماذا؟ برواية المتن، لكن المتن ها معروف، التفرد في رواية المتن. ما تفرد واحد برواية متنه ثم يرويه عنه جماعة كثيرة فيشتهر نقله عن المتفرد، فيعبر عنه للتمييز عن سائر الأقسام بالغريب المشهور. واضح ولا؟ بعد هذا الراوي بعد أن تفرد يصبح مشهورا لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول، عندنا طرفين: راوي غير معروف عن جماعة معروفة، لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول، هذا الراوي الأول غير معروف مثل عمر كما في هذه الرواية إنما الأعمال بالنيات، ما معروف أن عمر روى هذا الحديث، وبالشهرة في طرفه الآخر، حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور. وإليه يشير الشهيد بقوله: أو غريب متنان لا إسنادان، لكن التفت، مو غريب مثلا يعني المتن بما هو غريب، انما الاعمال بالنيات هذا المتن مشهور، هذا المتن غريب بالنسبة الى عمر. واضح ولا؟ لاحظ العبارة لا توهم: او غريب متنان، هذه لا اسنادا احذفها خلها بين قوسين لا توهم، فلا جملة معترضة، أو غريب متنا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد. من هو أحد طرفي الإسناد؟ عمر في هذه الرواية. أو غريب متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول عمر، وبالشهرة في طرفه الآخر، إنما الأعمال بالنيات مشهور عن جماعة. فهنا نقول هنا المتن غريب، مو تتوهم المتن غريب وهذا المتن مشهور، يعني المتن غريب بالنسبة الى هذا الراوي المتفرد، بخلاف القسم الثاني. واضح او لا؟ القسم الثاني هذا الراوي ماذا؟ هذا الراوي يعني هناك شهرة بالنسبة الى الجماعة وبالنسبة الى المتن، وهذا الراوي غير معروف. فإن إسناده متصف بالغرابة في الطرف الأول وبالشهرة في الطرف الآخر، وحديث إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب، يعني من هذا القبيل. غريب في طرف الأول لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر، مشهور في طرف الآخر بعد نفس الحديث إنما الأعمال مشهور، والحديث قد ورد في طرقنا عن أئمتنا عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، فيصدق على هذه الرواية أنها نبوية؟ ما يصدق إلا إذا جئنا بها من كتب العامة. جيد، الكلام الأول على أنه قريب مثل الناس نازل، بالنسبة إلى الرواية السنية أننا على روايتنا إحنا طبعا هناك المثل موجود، يعني ما إلى دخل الآن بالنسبة إلى السنية والشيعية هذا المثال على طريقهم، هو عندهم غريب لأنهم يقولون هذا الحديث غريب، إنما إحنا عندنا عدة طرق أخرى إلى نفس هذا الحديث. يعني الآن تتناقش في المثال في هذا الحديث، احنا كلامنا في الضابطة، كلامنا فعلا في الضابطة، الضابطة الآن ما يدخل فيها ان هذا من طرق العامة او طرق الخاصة، انت الآن تناقش لا الضابطة ما موجود فيها، الضابطة في تعريف الغريب لا انه من طرق العامة او طرق الخاصة ما موجود فيها هذا الشيء، المدار على الاشتهار في نفس كتب تلك الطائفة، يعني لو في كتب الطائفة الشيعية جاءنا حديث هذا الحديث افرض مشهور عن الاركان الاربعة رواه زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن العجلي ومعروف بن خربوذ، بحيث بمجرد تسمع هذه الرواية انقلها هؤلاء، وبعدين يجي راوي نعثر على سند، هذا السند رواه ذلك الراوي، فيصير هذا المتن غريب من ناحية ذلك الراوي، وهذا حوله. وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة ويخص ذلك باسم الشاذ، لكن الشاذ عادة يذكر في مقابل المشهور كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ولكن الاصطلاح جرى على تسمية الشاذ في مقابل الغريب، فإن الشاذ ما تكون في مقابله، ولكن الاصطلاح جرى على تسمية الشاذ في مقابل الغريب، يعني الغريب ليس مرادفا للشاذ وإنما معنى آخر يقابل الغريب، فإن الشاذ ما تكون في مقابله رواية مشهورة بخلاف الغريب، الغريب لا يقابل المشهور. واضح إن شاء الله. العاشر، الغريب مطلقا، الغريب لفظان، وهو في عرف الرواة والمحدثين عبارة عن الحديث المشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع من اللغة، يعني هذا اللفظ غير سائد وشائع في اللغة، هذا يعني خذ هذا يعني خذ اصطلاح الآن الغريب لفظان ونزيدك من الشعر بيت، وإن فهم الحديث الغريب لفظان جزء من علوم الحديث لانتشار اللغة وقلة تمييز معاني الألفاظ الغريبة، فقه الحديث كيف تفقه هذا الحديث منه فقه ماذا غريب الحديث، فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود في الواقع غيره مما لم يصل إليه. واضح ولا؟ ما شاء الله. مثلا الرواية إن الله خلق آدم على صورته، كيف تحلل هذا الحديث؟ يعني آدم على صورة الله عز وجل، استغفر الله، هذا معنى تجسيم. هني يبحث من علماء الحديث، مر النبي صلى الله عليه وآله وإذا بشخص يسخر بشخص، قال لا تسخر من إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا الشخص الذي استهزئ به، وين هذا المعنى وين هذا المعنى؟ فقه غريب الحديث يحتاج إلى تتبع. والمقصود المقصود في الواقع غيره، فربما ظهر معنى مناسب للمراد تحاول تحور ان الله خلق ادم على صورته والمقصود في الواقع غيره مما لم يصل اليه هذا الفهم. وقد صنف فيه جماعة من العلماء، واول من صنف فيه هو النضر بن شميد او ابو عبيدة معمر بن المثنى، وبعدهما ابو عبيد القاسم بن سلام ثم ابن قتيبة ثم الخطابي، فهذه امهاته، امهات غريب الحديث. ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كابن الأثير، فإنه قد بلغ بنهايته النهاية، نهاية في غريب الحديث. ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية، الله أكبر. ثم الهروي فزاد في غريبه غريب القرآن مع الحديث، يعني ذكر غريب القرآن وغريب الحديث. هذا ما لدى السنة الذي ذكره الشهيد الثاني. وأما عند الشيعة فأول من ألف فيه هو الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه المتوفى سنة 381، هذا الصدوق الأب أو الابن، الابن الأب، متوفى مع الكليني في سنة 329 هجرية، المولود بدعاء الإمام الحجة، هذا الابن، باسم معاني الأخبار مطبوع الكتاب. وأبسط من ألف في هذا الباب من أصحابنا الشيخ الجليل فخر الدين ابن محمد النجف الطريحي المتوفى عام 1085 هجرية باسم غريب الحديث الخاصة، كما ألف مجمع البحرين، ممكن لعله غريب حديث الخاصة، المهم كما ألف، ومطبوع على الكتاب مطبوع حديث خاصة ثاني. شنو وجد العبارة؟ شنو وش مكتوب عندكم؟ ايه موجود، هذا موجود الغريب الحديث، بس بهالعنوان مجمع البحرين، هذا غير، لا لا كتابين هلا، في غريب القرآن، في غريب القرآن الى ناس، وفي مجمع البيان، هذا مجمع البحرين، مجمع البحرين هو غريب الحديث، غريب القرآن كتاب، لا لا مجمع البحرين ايضا تفسير للقرآن والحديث، كما ألف مجمع البحرين لغريب القرآن والحديث وناقشه الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين، انتقد الكتاب على العموم. وأبسط منه ما ألفه العلامة الحجة السيد محمود الطباطبا التبريزي المتوفى عام 1310 هجرية رحمة الله عليهم جميعا. الحادي عشر المتفق عليه، بعد هذه مصطلحات بسيطة نقرر المطلب بسرعة ونقرأ، لا داعي للإطالة. المتفق عليه، إذا اتفق أرباب الحديث على حديثين، اتفق محدثان أو ثلاثة أو أربعة، اتفق البخاري ومسلم، اتفق الشيخة، واضح ولا؟ واتفق الثلاثة يضمون الترمذي، الأربعة يضمون أبي داود إلى آخره. وأيضا عندنا طبعا هذا صحيح حسن متفق عليه، هذا موجود عادة في كتب العامة، لكن في كتب الخاصة ما يذكرون هذا الاصطلاح متفق عليه. لكن عندنا اصطلاحات مثل رواية الفضلاء، يعني إذا رواية يرويها زرارة، أو الأركان الأربعة، أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، هذا حول منهم زرار بن أعيان، لا هذا مو جميل، جميل أحداث الصادق دلين في مرتبة أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، بشر المخبتين بالجنة أمناء الله على حلاله وحرامه، أربعة النجباء أي يسمونهم الأركان الأربعة، زرار بن أعيان ومحمد بن مسلم الطائفي وبريد بن معاوية العجلي ومعروف بن خربوز، اليوم ذكرناهم سبحان الله. نقرأ هذا المقدار، هذه يسمونهم صحيحة الفضلاء. وهكذا إذا اتفق رواية بنفس السند والمتن يرويها الكليني والصدوق والطوسي، المحمدون الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، هذه عظمة يا مولانا. 11 المتفق عليه، إذا اتفق المحدثان أو أزيد على نقل خبر يطلق عليه المتفق عليه، كما إذا اتفق البخاري ومسلم على نقل روايتين أو اتفق الثلاثة كما إذا اتفق معهما النسائي أو الترمذي على نقله فيطلق عليه المتفق عليه. قال النووي: وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته متفق على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين. طبعا الصحاح الستة كلها معنونة بعنوان، لا مو كلها معنونة بعنوان صحيح، فقط البخاري ومسلم، البقية كلها سنة، فلا يلتزمون بصحة هذه أجمعها. سميت الصحاح الستة من باب التغليب، من باب تغليب صحيح البخاري ومسلم على سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. لكن هناك من يلتزم بصحة جميع الأحاديث الصحاح الستة، لا لا كثير من العامة يلتزمون بصحة الصحاح الستة، لكن هناك من يلتزم بخصوص البخاري ومسلم، وسميت بأجمعها صحاح من باب التغليب، مثل الأبوين، تغليب الأب على الأم إلى آخره، والقمرين. ومثله ما إذا نقل فضلاء أصحاب الإمام رواية واحدة عن الإمام الصادق أو أبي جعفر الباقر عليهم السلام، كزرار بن أعيان ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأمثالهم، فيطلق عليها رواية الفضلاء أو المتفق عليها بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا كثير في الحج، لأنه في الحج كثير منهم يروي عند كتاب في الحج واشتركه في السمع من الإمام عليه السلام. ومثله ما إذا اتفق الكليني والصدوق على نقل رواية بسند. لماذا قال ومثله؟ الأمر الأول ناظر إلى الرواة، يعني ناظر إلى أصحاب الكتب الحديثية. ومثله ما إذا اتفق الكليني والصدوق على نقل رواية بسند واحد أو بسندين، وأعلى منها ما إذا اتفق المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي على نقلها، كالكليني والصدوق والطوسي، فإن للاتفاق مزية خصيصة واضحة لا تنكر. الثاني عشر المصحف. التصحيف في اللغة هو عبارة عن التغيير، تصحفت عليه الصحيفة يعني تغيرت عليه الكلمة الموجودة في الصحيفة، صحيفة يعني مو الجريدة البرنار على قولة المصريين، لا الصحيفة يعني الورقة، واضحة ولا؟ ومنه تقول تصحف القارئ يعني أخطأ القارئ في قراءته. التصحيف له معنى يعني مصطلحان. المصطلح الأول، التصحيف هو عبارة عن مطلق التغيير في النقط والهيئة. تارة هناك تغيير في النقط، مثلا بريد تلفظها يزيد، طالع هيئة الكلمة فعيل واضحة ما تغيرت الهيئة، اللي تغير ماذا؟ النقط فقط. وهكذا حريص جرير، النقط فقط. واحيانا يكون التغير في الحروف في ماذا؟ في خصوص الهيئه مع المحافظه على الحروف. مثلا تقول بورد بارد، الحروف كما هي، الكلمه كما هي، تغيرت الحركات فقط. او مفرط مفرط، تجديد تغير. فهناك قول يقول ان التصحيف هو عبارة عن مطلق التغيير سواء كان في النقاط او في الهيئة والشكل. هذا القول الاول، التحريف التغيير مطلقا سواء رجع الى النقاط او الى ماذا؟ الى الشكل والهيئة. القول الثاني يقول ان التصحيف هو خصوص التغيير في النقاط مع المحافظة على الهيئة والشكل. واما اذا حصل تغير في الهيئة والشكل فهو المحرف، تحريف الكلمة. انت اذا تغير شكلها تحرفها لكن مع المحافظة على الحروف، الحروف تبقى كما هي، هي بورد او بارد، لكن انت حرفت المعنى. وين البارد وين البرد اليماني؟ واضح ولا؟ فهذا لا يقال له تصحيف على المعنى الثاني، يقال له تحريف. واضح ولا؟ لا بأس نذكر اليكم قضية، لكن هذه القضية خشنة شوية، لكن بتخليكم بعد ما تنسون التصحيف. في زمن من الأزمنة كثر الخناء، كثر ماذا؟ كثر الخناثة في مصر، فشكى والي مصر إلى الخليفة قد كثرت الخنثى، فكتب الوالي أحصي الخنثى. هذا الراوي اللي كتب زيد نقطة، وصلت الرسالة، أحصي الخنثى. فإذا بالوالي يخصي هؤلاء الخنثى، كتب قد فعلنا ما أمر، قال لها وين الإحصائية وين؟ فيبدو أنها وصلت مصحفة. واضح ولا؟ فإذا التصحيف إما عبارة عن زيادة نقطة، أو صالح هذه النقطة الشوى خفت الأوادم إلا أودا إليه راجعون. على العموم طبعا أحيانا هناك يصير تحريف حتى في الحروف. احنا الآن ذكرنا التحريف في النقاط فقط، وأحيانا التحريف في يعني التحريف في النقط مع المحافظة على الهيئة بريد ويزيد، وذكرنا التحريف في الهيئة، التغيير في الهيئة مع المحافظة على النقاط بارد وبرد. وأحيانا يا مولانا في الحروف يصير تغيير. واضح ولا؟ مثلا آغا وآقا. واضح ولا؟ هذا شي يسمونه، هل هذا يسمونه تصحيف؟ هل هذا يسمونه تحريف؟ بناء على الكلام المذكور الآن اللي ذكر الشيخ السبحاني لا يصدق عليه لا تحريف ولا تصحيف، لأنه ذكر في تغيير الهيئة مع المحافظة على الحروف. لكن في كتب الرجال والدراية في الغالب يطلق مصطلح التصحيف على مطلق التغيير الذي فيه تقارب، سواء تغيير في النقط فقط، في الهيئة فقط، في النقاط والهيئة والحروف. مثلا ابن بن. واضح ولا؟ عندنا احنا رواة، عندنا سالم بن سلمة، وسالم ابو سلمة، وسالم ابن ابي سلمة. ولاحظ هذا التصحيف، واحد منهم موثق هو سالم ابن مكرم ابو خديجة، وواحد منهم مضاعف الرواجني. اذا هذا الضبط يحتاج الى فهم. يلا نقرأ هذا المقدار. المصحف، التصحيف هو التغيير، يقال تصحفت، تصحفت عليه الصحيفة، اي غيرت عليه فيها غيرت عليه، اي غيرت عليه فيها الكلمة، يعني تغيرت عليه فيها الكلمة او غيرت عليه فيها الكلمة. ومنه من التصحيف تصحف القارئ، اي اخطأ في القراءة، فان الخطأ رهن التغيير. الان احنا نتكلم في المصطلح الاول، المران بالتصحيف هو مطلق التغيير. واضح ولا؟ سواء رجع الى النقط او الى الهيئة. ومن ذكر عدة امثلة، كل التغيير راجع الى ماذا؟ النقط مع المحافظة على الهيئة. ثم التصحيف تارة يقع في السند واخرى في المتن، وثالثة فيهما في السند والمتن معا. فمن الاول تصحيف في السند فقط، تصحيف بريد بيزيد، واذا نبغى نسويها في الهيئة والحروف نقول شنو؟ بريد ويزيد، بعد ما تقول يوزيد. وتصحيف حريز بجرير، او نغير نقول حريز وجرير. وتصحيف مراجم بمزاحم، والتصحيف في الاسناد غير قليلا. قال الشهيد: قد صحف العلامة الحلي في كتب الرجال كثيرا من الأسماء، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له. خلاصة العلامة، خلاصة الأقوال، إذا طالع الخلاصة هناك الكثير من الأشياء المصحفة. طبعا التصحيف في ذلك الزمان كثير، الآن قل كثيرا، ولذلك بعدين قاموا يكتبون بالحاء المعجمة أو الحاء المبهمة. هذا أحصي وأخصي، شو يقولون؟ أحصي يقولون الحاء المبهمة أو المهملة، يعني ما فيها نقطة. أخصي يقولون المعجمة من فوق، أجصي المعجمة من تحت. شنو؟ المعلم قاعدة بغدادية. ايه قاعدة بغدادية. ايه وبابيبو تاكيتو ها. يقرأ جزء عم زين. زين. قال الشهيد: قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الاسماء، ومن اراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له، وايضاح الاشتباه في اسماء الرواة له ايضا. هذا اذا انت كتاب اسم تريد تضبطه في كتاب للعلامة الحلي متين، اسمه ايضاح الاشتباه، مطلوب جماعة المدرسين. وفي بعد أضبط المقال في أسماء الرجال، وينظر ما بينهما من الاختلاف. لاحظ شلون العلامة الحلي ضبط الاسم في إيضاح الاشتباه، وفي نفس كتابة خلاصة الأقوال هناك ما انضبط. زين. وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك. ابن داود دقيق، ضبط الكثير، لكن أيضا كتاب النسخة الواصلة إلى أنه واجد فيها أخطاء مال ابن داود. ومن التغيير في المد قوله صلى الله عليه وآله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقد صحف فقرأ وأتبعه شيئا، يعني بعد العيد أيضا يصوم واصل. ثم إن منشأ التصحيف إما البصر أو السام، اما من خلال البصر او السمع. يضرب لك مثالين: اما الاول فيحصل فيما اذا تقاربت الحروف كما عرفت من الامثلة بريد ويزيد، واما الثاني يعني السام فانما يحصل اذا كانت الكلمتان متشابهتين عند السام، كما في تصحيف عاصم الاحوال بواصل الاهداب لتقارب الحروف. ها؟ ليش؟ ليش ليش؟ لتقارب الحروف، لتقارب الحروف والى اخره. مثلا عاصم الميم من الشفات، اذا دارسين تجويد مخارج الحروف عاصم تغلق الشفتين، وبعد احدب الباء ايضا تغلق الشفتين، يقولون من مخرجها وين؟ الشفاه. عاصم ع هذه من حروف الحلق، ع اذا تريد تعرف مخرج الحرف شو تسوي؟ تأتي بهمزة وتسكن الحرف او تسدده، تقول او تشوف يطلع فعلا من الحلق، العين تخرج من الحلق، واضحة ولا؟ والواو ايضا من الحلق. اخي هاك علما حازه غير خاسري. المهم مو تجويد درسنا اليوم. فإن ذلك لا يشتبه في الكتابة على البصر. ثم إن هاي اللي يعرف مخارج الحروف أو صفات الحروف، صفة الصفير أو غيره يكون يعرف. ثم إن بعضهم الآن المصطلح الثاني خصصنا المصحف بما غيرت فيه النقط مع الحفاظ على الشكل كما تقدم، وأما لو غير فيه الشكل هيئة الكلمة يعني مع بقاء الحروف فسماه بالمحرف، كما في قولهم جبة البرد أو جنة البرد. فلو قرأت كلتا الكلمتين البرد البرد على نسق واحد إما بضم الباء أو بفتحها فهو المحرف، ومثله الجاهل إما مفرط أو مفرط. فلو قرأ المفرط على نسق واحد إما بالتخفيف مفرط أو بالتجديد مفرط فهو محرفون. على العموم الآن في الاصطلاح التصحيف يعم كل ذلك. العالي سندان، العالي سندان يا جماعة هو عبارة عن قليل الوسائط. لكن بما ان هذا البحث طويل وان كان سهلا ليس بصعبين، لكن لا نؤخر الجماعة. المصطلح الثالث عشر العالي سندان يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.